بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الرابعة من ثمار التزكية وهي الصبر. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن صبر الربانيين مع الأنبياء عليهم السلام في قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هذه الآية الكريمة التي هي تدعو إلى الاقتفاء بهؤلاء الذين على مر التاريخ، الذين ذكر الله تعالى كثرتهم وأنهم لم يهنوا لم يضعفوا لم يستكينوا، بل ظلوا صابرين مع أنبيائهم يؤدون واجباتهم. ثم ذكر سيد عبد الملك أن الصبر ليس حالة مثالية نادرة، بل هو ممكن جدا لكونه يتناسب مع الفطرة الإنسانية. فقال أيضا: ليست حالة نادرة على المستوى الشخصي. قال هذا كأن شيئا جديدا على النفس، لا، النفس يعني الصبر موجود دائما نستعمله. يقول مثلا: لا يتهيأ لها، لا يتمكن منها، لا يمكن أن تتوفر إلا لدى القليل القليل من الناس. يقول الصبر ممكن من الجميع، ممكن أن يعني يمكن للجميع أن يصبروا، وإن تفاوتت نسبة الصبر لكنها مسألة ممكنة. الله هيأ الإنسان في فطرته، الله تعالى لا يأمر بالمستحيل، وما دام دعانا إلى الصبر وأخبرنا عن حبه للصابرين يعني هذا الصبر أو هذه الطاقة موجودة في الفطرة الإنسانية. الله هيأ الإنسان في فطرته، في قدراته، في طاقته لذلك. والله يزيد الذين آمنوا، طبعا الذين يسيرون في خط الله، في طريق الله، في الطريق المستقيم، الله تعالى يزيدهم صبرا ويزيدهم طاقة ويزيدهم تحملا، وتصبح نفوس أحدهم الواحد منهم كما ذكر الله تعالى كعشرة نفر، كعشرة من البشر يعني الفرد الواحد، بل ربما أكبر بكثير. يقول: والله يزيد الذين آمنوا، الذين يلتجئون إليه يستعينون به، يزيدهم على مستوى الدعم النفسي، يزيدهم بالسكينة، بشرح الصدر، بالعوامل التي تساعد من تحملهم أكثر فأكثر. ثم ذكر الدلالات الواقعية لقوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فقال: عندما أصابهم ما أصابهم في سبيل الله قدموا الكثير من الشهداء، جرح الكثير منهم، حصلت لهم المعاناة في البيدان، في ميدان الصراع، المعاناة المتنوعة على المستوى الاقتصادي، على المستوى العسكري. الآية الكريمة تشير إلى كل ذلك من جوانب كثيرة، ولكن مع كل ذلك لم يصبهم ذلك بالوهن. لم تأتي النتائج التي يريدها العدو، يسعى لها العدو. الوهن وهو عكس حالة الصلابة، يعني لا، بقيت إرادتهم صلبة، فتحصل لديهم حالة من الفطور. لم يكن لهم فطور، لم يكن لهم جمود في التفاعل، فيتحركون بتثاقل، بل ظلوا ثابتين، ظلوا جبالا راسية لا يمكن أن تحرك، وبنفوس. يقول كل ذلك يعني ما يشير إليه الوهن. الوهن هو عكس الصلابة، فعكس الفتور، عكس التثاقل، عكس تلك الخور الذي يصيب الكثير. فهؤلاء لم يصبهم وهن، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ثم قال: لم يهنوا، استمرت صلابتهم، عزمهم القوي، واستمر ثباتهم، استمرت جديتهم لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف، لم يصلوا إلى ما هو أكثر من الوهن وهو الضعف. الوهن هو أقل من الضعف، فالوهن هو الوهن أو الضعف أشد من الوهن، وهو الضعف مثلا أن يصلوا حالة الضعف فيفقدون الشعور بالقوة الناتج عن اعتدادهم بمعية الله، عن إيمانهم بقضيتهم الحق. لماذا لم يصبهم الوهن ولماذا لم يصبهم الضعف؟ لشعورهم بمعية الله تعالى وإيمانهم بقضيتهم الحق وما يحملونها من القيم والأخلاق الإيمانية. وما استكانوا، الله تعالى يصفهم كذلك بأنهم ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، أي لم يستكينوا، أي بقوا في حالة من العزة، في حالة من الكرامة، لم تنهر عزائمهم إلى حد أن يستكينوا فيتنصلوا عن المسؤولية أو يجمدوا بشكل تام، بل استمروا وواصلوا نهوضهم بمسؤولياتهم وأدائهم لواجباتهم. والله يحب الصابرين لأنهم صبروا بدلا من الوهن، بدلا من الضعف، بدلا من الاستكانة، صبروا، فكان الصبر وسيلة مساعدة لاستمراريتهم وثباتهم وتمكنهم بعد ذلك من أداء واجباتهم، والتبكير بعد ذلك لله سبحانه وتعالى. المؤمن يؤدي واجباته وينتصر بذلك الأداء سواء مكن له بعد ذلك أو لم يمكن. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن موقفهم الذي هو نتيجة صبرهم، وهو قوله تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فقال أن الناس، طبعا هؤلاء المؤمنين، هذا كان قولهم المعبر عن حقيقتهم، المعبر عن شعورهم بمعية الله تعالى. فهم سأل مع كونهم صبروا وثبتوا وجاهدوا وضحوا وبذلوا، ومع ذلك قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اعتبروا أنفسهم مقصرين، يعني هذا المؤمن دائما يشعر بهذه المشاعر. وثبت أقدامنا حتى نستمر على ذلك وانصرنا على القوم الكافرين. يقول السيد عبد الملك: لأن الناس عندما يحصل لهم الوهن والضعف والاستكانة أي منها أو بكلها جميعا، سواء الوهن وحده أو الوهن والضعف والاستكانة، تكون لهم أقوال تعبر عن التذمر. يعني الناس عند الوهن يعبرون عن التذمر، متى نصر الله مثلا، فأقوال تعبر عن اليأس، أقوال تقدم التبريرات الواهية لتنصلهم عن مسؤولياتهم، تقدم حالة الفشل وكأنها حالة لازمة وحالة لا مناص منها، أقوال سلبية تخدم العدو وتشجع العدو وترفع من معنويات العدو. أما الربانيون الذين وصفهم الله تعالى في هذه الآيات الكريمة، الربانيون المؤمنون المخلصون لله سبحانه وتعالى، فمقولاتهم كما ذكر الله تعالى مقولات التجاء إلى الله، استشعار للتقصير أكثر، يقول نحن لم نع كل هذه الجهود، يقول نحن لم نفعل شيئا، نحن نحتاج إلى قوة أكبر ونحتاج إلى جهد أكبر، بحيث هذا طبعا يوهن العدو ويشعره بالضعف ويشعره أنه أمام ناس أصحاب إرادة صلبة لا يمكن زعزعتها. يقول استشعار للتقصير أكثر، اهتمام وجدية أكثر، اتجاه إلى الواقع العملي لمعالجة جوانب القصور فيه والخلل، أن يستفيدون من كل تجاربهم. طبعا وهذا ما نراه في المجاهدين في سبيل الله، أنهم في كل مرة يطورون قدراتهم ويستفيدون من كل حالة، من كل مواجهة يستفيدون من الثغرات ليؤسسوا بعد ذلك قوة جديدة، مثل ما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من استفادة المسلمين مما حصل في غزوة أحد، وحين بعد ذلك لم تحصل أي هزيمة نتيجة الاستفادة من تلك التجارب. حتى في حنين تحولت الهزيمة بعد ذلك إلى نصر. استمرارية وجدية مع الالتجاء إلى الله وإصلاح الواقع العملي بكل اهتمام، وهذا هو التصرف الصحيح، هو التصرف الصحيح وهو الموقف الصحيح. ثم ذكر دلالات الواقع على ما ورد في القرآن الكريم من أهمية الصبر الاستراتيجية، فقال: في الواقع البشري لا تنهض الأمم ولا تواجه التحديات ولا تتحرك في إطار المهام الكبرى إلا وهي تستند في الصبر. لا بد من الصبر، حتى الجيوش في بنائها لتكون جيوشا قوية الأساس في ذلك هو الصبر، لا بد من الصبر. وحتى في داخل الجيوش من لهم مهام خاصة، مهام استثنائية، يحظون بتمرين كبير على الصبر، يعني يدربون على الصبر، أصحاب القوات الخاصة مثلا وغيرهم، على التحمل الذي يقترن به أداء مهام وأعمال عظيمة كبيرة ونوعية ومهمة وذات تأثير كبير، لأنه كلما أردنا أن يكون هناك فاعلية أكثر، فاعلية في العمل، فاعلية في الأداء، في مستوى الأداء، لا بد من الصبر أكثر. ثم دعا إلى الاهتمام بعواقب الصبر عند التواصل به، فقال: من أهم ما يتم التذكير به في التواصل بالصبر هو الحديث عن عواقب الصبر الحسنة. بل القرآن الكريم مليء بذكر هذا الأمر، وأن من أهم ما يميز الصبر في سبيل الله سبحانه وتعالى أن نتيجته الإيجابية، ثمرته الطيبة، عاقبته الحسنة حتمية لا محالة. لمجرد الصبر كما قلنا الشخص ينال أجر في كل دقيقة، في كل ثانية هو ينال أجر. هذا مثل، حتى نقرب هذا الأمر، مثل سيارات الأجرة التي لديها عداد، فصاحب السيارة لا يهمه متى يصل إلى غرضه، إلى المحل الذي يريد أن يصل إليه. لماذا؟ لأن هناك عداد يحسب الوقت، فكلما تأخر كان ذلك في مصلحته، فبينما شخص آخر ليس لديه عداد، فعندما تعترضهم زحمة فهنا يضيق، لأنه اتفق مع الأجير أو مع الذي ركب في السيارة على أن يوصلها بمبلغ معين، فهو يعني كلما تأخر كلما تضرر بذلك، بخلاف الذي لديه عداد فمهما طال الوقت فهو سينال أجرا. هكذا ولله المثل الأعلى بالنسبة للصابر، ويقول لا يهمني، أنا الآن أنال أجري من الله، حتى لو تأخر هناك عداد يسجل كل دقيقة وكل ثانية، والله تعالى لا يضيع أجري. وبالتالي هو يتعامل بهذه الطريقة وبكل برودة أعصاب وبكل تأنن، لأن الوقت في مصلحته، كل دقيقة تمر هو ثابت وصابر والجزاء يناله. يقول لأنها ارتبطت بوعد الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده، وهو الصبر المجدي، الصبر في سبيل الله، الصبر في القيام بالمهام والمسؤوليات الكبرى، هذا هو الصبر المجدي المثمر النافع المفيد. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التبشير للصابرين، فقال إذا جئنا إلى هذا فنجد في القرآن الكريم التأكيد على البشارة، وبشر الصابرين، هكذا يقول الله، وبشر الصابرين، بشرهم بهذه العاقبة الحسنة، بهذه الثمرة الطيبة. طبعا هذا منهج قرآني، منهج التبشير، عندما نأتي للصابرين لا نقول لهم اصبروا ومرارة الصبر وكأننا نعزيهم، لا، بشرهم، بشرهم بالثواب العظيم، بشرهم بالمعية الإلهية، بشرهم بالفلاح، بشرهم بكونهم على خط الأنبياء عليهم السلام، بشرهم بأنهم ينالون من الأجر ما يفوق كل حساب إلى آخر. كل هذا المراد، تبشير، إشاعة الفرح، حتى في وقت الألم يشاع الفرح، لأنهم سيصلون من خلال صبرهم إلى النصر، إلى الفرج، إلى الخير الكثير، إلى تحقيق النتائج المهمة التي يسعون للوصول إليها. وبشر الصابرين، بشرهم أيضا بأنه سيأتي لهم حتى وهم يعانون، حتى وهم يواجهون الصعوبات والتحديات، تأتيهم المؤشرات والانفراجات التي هي بشارة لهم، التي هي مقدمات لنصرهم الكبير، لفرجهم العظيم. وهذا فعلا مما يأتي، لا تبقى الحالة دائما حالة صعبة وقاسية وقاتبة اللون وشديدة، تحصل انفراجات، تحصل مقدمات، هي بحد ذاتها بشائر، تحصل انتصارات وانفراجات تبشر بما سيأتي من نصر عظيم ومن فرج كبير ومن متغيرات. ثم ذكر شبولة الانفراجات لكل النواحي، يقول حتى في الشدائد، إن الله تعالى من رحمته أن ينزل الغيث على القلوب مثل ما ينزل الغيث على الأرض الميتة، يقول حتى في الشدائد على المستوى الاقتصادي تحصل انفراجات، لا تبقى الشدة كما هي في أقصى حالاتها على نحو مستمر، تأتي انفراجات وانفراجات حتى يأتي الفرج الكبير ويترافق مع العسر اليسر، كما قال الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، يأتي اليسر، فتأتي انفراجات من هنا ومن وإيجابيات من هنا، عوامل مساعدة من هناك، وهكذا لا يبقى العسر بشكل خالص مستمر ضاغط، العناء الشديد لا يبقى دائما بشكل مستمر، تأتي حالة اليسر لتترافق مع العسر. الله تعالى يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهنا الآية الكريمة بنظمها وأسلوبها تشير إلى أن العسر واحد ولكن اليسرين، لن يغلب كما ورد، لن يغلب عسر يسرين، يعني العسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني لم يقل فإن مع العسر اليسر، بل قال العسر عرفه واليسر نكره، يشير إلى أن اليسر الثاني يسر جديد، فإن مع العسر يسرا، وإن مع العسر الأول أيضا يسرا آخر. وبالتالي لن يغلب عسر يسرين، أو أن القرآن عندما يقول هذا يشير إلى أن اليسر سيكون مضاعفا سواء ضعفين أو أكثر من ذلك. وبذلك إشارة، كلها بشارات قرآنية أن نتفائل وننظر إلى الأمور بإيجابية ومن كل النواحي. والحمد لله رب العالمين.